مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 83 بعد 400 بعنوان فكيف بهم غدا. صوارمنا في العدا قاطعات، وأفعالنا في البرى ساطعات، ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد، بتوحيد ربي وسيف رشيد. فيا قوم قوموا لقرع السيوف، فما العيش إلا بظل الحتوف، نموت بعز ونحن وقوف، ولا خير في العيش عيش العبيد، ولا خير في العيش عيش العبيد. يوما بعد يوم يعاين الثابتون على الحق قلة النصير، ويدركون أن ضريبة ثباتهم تكالب أهل الباطل عليهم، وأن حب العاجلة الفانية غاية شانئيهم ومناوئيهم، الذين صاروا يمتدحون الضلال بذريعة حفظ الأرواح ولو عاشت في سبيل الوثن، ويذمون سبيل الرشاد ويصفون سالكيه بالفشل ولو قتلوا في سبيل الله تعالى. وحقيقة الأمر أن تطاول العهد قد أتى على قلوب الناس، فغيروا وبدلوا، فاستصعبوا القراع وشدته، واستسهلوا الاقتراع وسلميته، فصرت ترى المنتكسين يلمعون سياساتهم الجاهلية بأنها حققت أهدافها دون إراقة الدماء، بينما الثابتون على الحق أضاعوا الثمرة بتضحيات فادحة زعموا. فكيف بهم وبزمان قد مضى فيه من التضحيات قصص مسطرة في الكتاب والسنة المعطرة، فتراها تزدحم بمراثي الشهداء من المؤمنين والمؤمنات، وتروي المحن والأزمات، وتذكر الانحيازات، وتحكي الانتصارات. فإن كانت ثمرتهم وصول الحكم بمفارقة الدين، وإن كان مهر الشريعة التضحيات وفداحتها بقوافل الشهداء وأنهار الدماء، فكيف بهم غدا مع الفتن والملاحم العظام وقد بان أطرافها اليوم؟ كيف هم اليوم مع الروم وعداوتهم؟ وكيف هم مع حماية بني جلدتهم؟ وكيف بهم غدا إذا نزل الروم بالأعماق وطلبوا قتال فئة من المسلمين؟ ثم كيف بهم إذا سارت الجموع تفتح القسطنطينية كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. وكيف بهم غدا مع غربة الدين واندثار العلم؟ فخرج الدجال وقد استتبت له الأمور، ودانت له شياطين الإنس والجن، وجاء فأطعم الناس وقد جاعوا، وسقاهم وقد قنطوا، والمسلمون مشردون يفرعون بدينهم للقفار والجبال، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم، فيشتد حصارهم، ويجهدهم جهدا شديدا. وكيف هم اليوم مع قول الحق أمام الطواغيت؟

هزيمة ونصرا، ومن أراد نصرا بلا جهاد أو جهادا بلا قتال أو قتالا بلا تضحية فإنما يطلب دينا آخر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عزت عليه الحياة فهو لا شك ميت، ومن بعدت عليه الشقة فالقادم أبعد وأشق. ولا يزال الجهاد قائما إلى قيام الساعة، وسيظل حال المسلمين بين منح ومحن حتى ينجز الله وعده وينصر جنده، والعاقبة للمتقين.